الله القدير، الله يفتح عليك. وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع. الله الله الله. نعم، قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. وهو الذي أنزل فأخرجنا به نبات خلد شريف. الله أكبر. أستجيب بالله العظيم في يوم الدين. صمت. فأخرجنا به نبات كل شيء. الله الله الله. فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا. ومن النخل من طلعها كنوان دانية وجنة Oh. احنا يا استاذ ما شاء الله. فأخرجنا منه قطرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها now I'll call upon him. ذنبك ولم يكن لهم كفوا احد. سبحان الله الواحد القهار. سبحانه وتعالى على عليك. أحسنت. بديع السماوات والأرض. بديع السماوات والأرض.